الأب النوع الثاني والثالث من الشفاعة. فباعده صلى الله عليه وسلم بأقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة، في أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. النوع الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعماله، وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة وخالفوا فيما عداها من الحرامات مع تواتر الأحاديث فيها. النوع الخامس الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير فيها. هذه ليش وافقوا فيها المعتزلة؟ ايش سبب الموافقة؟ ورود الدليل. ايوه اذا قلت له يعني ليش اللي خلاكم تؤمنون بهذه الشفاعة؟ اقول لك والله فيها حديث صحيح. ها اقول له والاخرى ما فيها حديث صحيح. مدار اهل البدع ليس على ورود الدليل وانما على ايش؟ على الصحة وسلامة ايش؟ اهم شيء عندهم صيانة القواعد. فاللي يتفق مع القواعد ها يقبل من الاحاديث، لكن المشكلة في الاحاديث التي لا تتفق مع قواعدهم، فهذه يعني تعالج ها كيف؟ القاعدة احنا قلنا هذا في الدرس انت ما كنت. نجمل ان شاء الله، خلنا ننتهي بس من الانواع هذه، نجمل ايضا الكلام في الشفاعة حتى نعرف يعني مذاهب اهل البدع. نعم. النوع الخامس الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن محصن حين دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب، والحديث مخرج في الصحيحين. النوع السادس الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه كشفاعة في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه. ثم قال القرطبي في التذكرة أن يخفف عنه عذابه. ثم قال القرطبي في التذكرة بعد ذكر هذا النوع فإن قيل فقد قال الله تعالى فما تنفعه شفاعة الشافعين، قيل له لا تنفعه في الخروج من النار كما تنفع عصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة. نعم. أو يخرجون أحسن. النوع السابق شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة كما تقدم. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شفيع في الجنة. النوع الثامن شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار فيخرجون منها، وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث، وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته. وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا. وهذه الشفاعة تتكرر منه صلى الله عليه وسلم 4 مرات. ومن أحاديث هذا النوع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العبارة أنه هذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون يعني ليس يعني للتقييد المطلق، لأنه في شفاعات أخرى أيضا يعني يشارك النبي صلى الله عليه وسلم فيها غيره، مثل الشفاعة في مقامات الجنة، الشفاعة في الحق يعني ذرية أهل الإيمان بآبائهم أو الآباء بالأبناء والأبناء بالآباء، هذه كلها شفاعات يشترك فيها النبيون ويشترك فيها محمد عليه الصلاة والسلام مع غيره. نعم. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، رواه الإمام أحمد رحمه الله. وروى البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد حدثنا معبد بن هلال العنزي قال اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك وذهبنا معنا بثابت البناني يسأل لنا عن حديث الشفاعة، فإذا هو في قصره فوفيناه يصلي الضحى فاستأذنا فأذن لنا سقطت من الباب. فوافقناه. لا عندنا فوافقنا. في البخاري فوافقناه وفوافيناه ما سوى. فوافيناه يصلي الضحى فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه فقلنا لثابت لا تسأله عن شيء أولا من حديث الشفاعة. فقال يا أبا حمزة مشغلهم يعني مسألة الشفاعة. طبعا ليش يريدون بحديث الشفاعة؟ يريدون الشفاعة العظمى لا يريدون الشفاعة بخروج عصاة الموحدين من النار. كيف يعني هذه ما تدخل ايش هذه يعني تهدم ايش كل قواعدهم. فقال لا تسألوا اي سؤال. اول سؤال ايش حديث الشفاعة. الشفاعة حديث الناس اللي يخرجون من جهنم الى الان ما هم صدقين انه في ناس تخرج ايش انه عندهم من دخلها خلاص انتهى ما في خروج. لانه يعني بدأت هذه الافكار في البصرة فهم جايين وهذه الافكار ها ويعني نعم تغلي بها دماغهم. نعم. فقال يا ابا حمزة هؤلاء اخوانك من اهل البصرة. نعم. هؤلاء اخوانك من اهل البصرة. نعم. جاءوا يسألونك عن حديث الشفاعة. فقال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال اذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض فيأتون ادم عليه السلام فيقولون اشفع لنا الى ربك فيقول لست لها ولكن عليكم بابراهيم فانه خليل الرحمن. فيأتون ابراهيم عليه السلام فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فانه كليم الله. فيأتون موسى عليه السلام فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فانه روح الله وكلمته. فيأتون عيسى عليه السلام فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد. فيأتوني فاقول انا لها فاستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد احمده بها لا تحضرني الان واحمده بتلك المحامد واخر له ساجدا. فان قال يا محمد ارفع راسك وقل يسمع وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل تعطى. فاقول يا رب امتي امتي فيقال انطلق فانطلق فاخرج من كان في قلبه مثقال شعيره من ايمان. هذا يعني المره الاولى او المرتبه الاولى. نعم. من كان في قلبه شعيرة من إيمان مقدار يعني معين من الإيمان. طبعا كيف يعني يعرف النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل ايش يطلعه. هذا أكبر دليل على أن يعني عندما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع في من أراد وإنما في من ايش أرادهم الله تبارك وتعالى. واضح. وإلا كيف يعرف محمد عليه الصلاة والسلام كم مقدار الإيمان في قلبه هذا الإنسان الذي في جهنم. هذا من القرائن القوية أن الله عز وجل هو الذي يعني يعينهم وهو الذي يحددهم سبحانه وتعالى وقد جاءت بها النصوص. نعم. فأنطلق فأبعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا. نعم. فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك. نعم. واشفع تشفع وسل تعطى. فأقول يا ربي أمتي أمتي. نعم. فيقال انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان. فأنطلق فأبعد. هذه الدفعة ايش؟ هذه الدفعة الثانية. نعم. طبعا مراحل يعني فترة بين الدفعة الأولى والدفعة ايش؟ أو المرة الأولى في دخول النبي صلى الله عليه وسلم والمرة ايش؟ الثانية. نعم. كيف؟ لا لا بعد هذه وين لا اصبر شوي ها لعلك تقدمت سطر ولا صعدت ولا نزلت تأكد ها رقمها افضل. انت الان حط رقم واحد فوق اول مرة لما قال فاخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من ايمان هذا رقم واحد. وبعدين المرة الثانية مثقال ذرة او خربلة من ايمان. لا عندنا كتفة هذه الثانية ثم يكررها الثالثة. ايوه. ثم اعود فاحمده بتلك المحامد هذه الان المرة ايش هذه المرة الثالثة. نعم. ثم اخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فاقول يا رب امتي امتي. فيقول انطلق فاخرج من كان في قلبه ادنى مثقال حبة خردل من ايمان. أي. فاخرجه من النار. فأنطلق فأفعل. قال فلما خرجنا من عند أنس رضي الله عنه ثلاث مرات ها؟ نعم في ليه؟ أدنى ثلاث مرات يعني ثلاث مرات يخرج النبي عليه الصلاة والسلام ها؟ في رواية عند البخاري أربع مرات تتكرر هذه ها؟ ذكر الثلاث ثم ذكر الرابعة نعم يقول انه يخر ساجدا مثله في الثالثة او الرابعة نعم وحتى يعني في نهاية الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما يبقى في النار الا من حبسه القرآن حبسه القرآن يعني كتب عليه ايش الخلود كتب عليه الخلود في النار والعياذ بالله نعم الزيادة الثالثة نعم ممكن الزيادة من البخاري اي ما موجود الا اي يعني غير روايتنا اي ممكن أحدنا. ما بس ما عندكم مثقال ذرة او خردلة هل طول شعيرة اي من كان في قلبي ادنى مثقال حبة من الخردل اي بس اي نعم اي حبس القرآن هذا في الصحيح اي هذا في الصحيح نعم قل لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي يعني لا يبقى فيها إلا من حبسه القرآن أي يعني وجب عليه الخلود كتب عليه الخلود يعني يستحق الخلود نعم معنى كافر كفر أكبر مخرج من الملة نعم وهو متوار في منزل أبي خليفة وهو جميع فحدثناه نعم. بما يعني صحيح طيب صحته طيبة نعم فحدثناه بما حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه فأتينا فسلمنا عليه فأذن لنا فقلنا له يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نرى مثل ما حدثنا في الشفاعة الله أكبر ها؟ فقال قلب عندهم الحديث هذا قلب عنده ايش الموازين كلها فقال هيه فحدثناه بالحديث يعني هاته نعم فأتينا إلى هذا الموضع فقال ايه فقلنا لم يزد لنا على هذا نعم. فقال لقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة الله أكبر الله أكبر نعم فما أدري أنسي أم كريم أن تتكلوا فقلنا يا أبا سعيد فحدثنا فضحك وقال خلق الإنسان عجولا ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم حديثي كما حدثكم قال ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم قال ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم حديثي ها الكلام هذا من البخاري يعني مو التصحيح من البخاري نعم نعم قال ثم أعود الرابعة هذه الزيادة نعم هذه الرابعة أيوة فأحمده بتلك المحامد ثم أحر له ساجدا ويقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك شوف الرابعة الدفعة الرابعة منهم أيوة وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله وهكذا رواه مسلم وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط الحديث ثم هذا لم يعملوا خيرا قط لا ما الشهداء هذا رواه ابن ماجه السنن وهو حديث ضعيف الربوع مكتوب عندنا. اي اي نعم. ثم ان الناس في الشفاعة في لا لك على الاقل ثاني من روح الصحيح الحديث يا ابي سعيد. نعم. ثم ان الناس في الشفاعة على ثلاثة اقوال: فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله تعالى كالشفاعة المعروفة في الدنيا. نعم. والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر. مثل ما نقول دائما المسائل يعني الناس فيها طرفان، هذا طرف وهذا طرف. الطرف الأول اللي هم المشايخ اللي ذكرهم باسم المشايخ، أقوام وأمم من المرجئة يعني الذين يعني توسعوا كثيرا في مسألة الشفاعة حتى أنهم ظنوها أنها تغفر للإنسان ما قد فعل، توسعوا كثيرا في الشفاعة وفاقوا حتى المشركون الذين كانوا يقرون ويقولون بشفاعة الأصنام لهم. هذا طرف اعتمادا على ايش؟ الآيات والنصوص التي تثبت الشفاعة، ومن ثم رتبوا عليها يعني إما الجواز وإما الوجوب، وجوب وجواز طلب الشفاعة، لذلك صاروا يطلبونها مباشرة ممن؟ من رسول الله عليه الصلاة والسلام أو من أهلها. كل مدام عنده جاه عند الله عز وجل إذن يجوز أن نطلب يعني منه الشفاعة، لذلك يطلبونها من محمد صلى الله عليه وسلم إذا ذهبوا إلى قبر النبي أو يعني في موضع الدعاء، وكذلك يطلبونها من الأولياء ممن زعموهم إيش؟ أولياء. فصار الاعتماد عندهم على شنو؟ على طلب الشفاعة، وتعلقوا بها كثيرا، فشابهوا حقيقة من؟ شابهوا النصارى. النصراني الآن عنده أنك إذا آمنت بعيسى وصدقت بعيسى عليه الصلاة والسلام فهذه تغنيك وتمحي عنك جميع آثار الذنوب والمعاصي، فقط عليك أنك إيش؟ تؤمن بمن؟ بعيسى عليه الصلاة والسلام. فقضية الصلب هذه وقضية يعني مغفرة الخطايا والذنوب تتعلق بعيسى عليه الصلاة والسلام. فأقول هؤلاء شابهوا من؟ النصارى في ذلك. لابد يكون عندك ولي وعندك شيخ تتعلق به، فإنه يشفع لك ما في دخول يوم القيامة في الجنة إلا بإيش؟ بشفاعة الشافعين. منعوا دخول الجنة إلا بحصول إيش؟ بحصول شفاعة الأولياء والأنبياء لك. نعم. أما اللي ما عنده أحد يشفع له فهذا لا حظ له في دخول الجنة. نعم. هذه معروفة ومشهورة عند الصوفية. نعم. وما يمكن تدخل الجنة إلا مع شيخ، ما عندك شيخ ما في إيش؟ ما في دخول الجنة. نعم. الفريق الآخر كما ذكر قال والمعتزلة والخوارج، هذا الطرف الثاني المقابل لمن؟ لهؤلاء الصوفية والمرجئة. طبعا الصوفية مذهبهم في هذا الإرجاء، تعلق بالأشخاص، تعظيم الأشخاص، تعلق بالشفاعة. يقابلهم الخوارج والمعتزلة من الوعيدية. هؤلاء أقول يعني نظروا فقط إلى أدلة إيش؟ الأدلة التي تنفي الشفاعة، وأغمضوا العين الأخرى عن إيش؟ الأدلة التي تثبت الشفاعة. والحق طبعا ما عليه أهل السنة والجماعة، إذا نظروا إلى الأدلة التي تثبت الشفاعة ونظروا إلى الأدلة التي تنفي الشفاعة، لأن القرآن فيها أدلة إيش؟ تنفي ولا وما تنفعهم شفاعة الشافعين. أيضا الأدلة الأخرى ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، أدلة تنفي. هذا النفي لو نظر فيه الإنسان فقط الله عز وجل ذكر إيش؟ الشفاعة. فمعناها النفي هنا يتعلق بالشفاعة المطلقة، وهذا هو الجمع، لأن في أدلة أخرى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا، إذن الشفاعة إيش؟ تنفع، لكن بإيش؟ بإذنه. فهذا يعني ما يمكن القرآن يصير فيه إيش؟ تناقض نفي وإثبات. فمعناه أن النفي يتناول شيء والإثبات يتناول شيء شيئا آخر. فالنفي يحمل على الشفاعة المطلقة اللي الناس تعرفها معروفة بين الناس، والإثبات ينصرف إلى الشفاعة المقيدة، شفاعة مقيدة. وقلنا قيد الله عز وجل هذه الشفاعة بكم؟ بقيدين. ما هما؟ ممكن نقول الرضا، رضا الله عز وجل عمن؟ عن الشافع، ورضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع فيه. فيأذن الله عز وجل لهذا الشافع بعينه، يرضاه شافعا، ثم يرضى الناس الأقوام الذين يحددهم الله سبحانه وتعالى أيضا. يعني ليس للشافع أن يشفع في من أراد ولمن أراد ومتى أراد، أبدا، كلها مقيدة، الزمن مقيد، والذين يشفع فيهم أيضا هؤلاء أيضا مقيدون، يقيدهم الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول يوم لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن. الله عز وجل إيش؟ ورضي له قولا. فرضى الله عز وجل مطلوب، وهذه هي الشفاعة. وهذه الآية تفصل بين أدلة النفي وأدلة إيش؟ الإثبات، أنها لا بد لا شفاعة إلا برضى الله سبحانه وتعالى وإذنه، لا إله إلا هو، رضا وإذنه سبحانه وتعالى شرط في هذه الشفاعة. لذلك نقول الشفاعة ثابتة، لكن إيش؟ مطلقة؟ لا، مقيدة. طيب ثبوت الشفاعة، الصوفية تعلقوا بثبوت الشفاعة، قالوا مدام الشفاعة ثابتة ومن حق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفع، إذن يجوز لنا أن إيش؟ نقول لا، إثبات وثبوت الشفاعة وكونها مشروعة، كون الشفاعة مشروعة وثابتة، لا يعني طلبها من رسول الله عليه الصلاة والسلام أو من أصحابها. الإثبات الثبوت شيء والطلب شيء آخر. ثم أيضا العقل، هذا الثبوت وهذه الشفاعة ثابتة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بإذن من؟ بإذن الله عز وجل. الله عز وجل يأذن لمحمد، وهذا فقط، يعني ورود محمد عليه الصلاة والسلام، ورود الشافع بين الله تبارك وتعالى وبين المشفوع فيه، هذا تكريم فقط. المسألة إيش؟ تكريم من الله تبارك وتعالى، إظهار لكرامة الشافع. الله عز وجل يريد أن يكرم هذا الشافع فيشفع، وإلا فالمسألة كلها عند من؟ عنده تبارك وتعالى، لا إله. فإن كنت ولا بد طالبا للشفاعة فاطلبها ممن؟ من صاحبها، وصاحبها هو الرب تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. لكن أيضا نقول، يعني المرء العاقل والعبد العاقل، مدام أنك طالب وتطلب وتتوجه إلى الله عز وجل، اللهم شفع فيه محمد صلى الله عليه وسلم، أو شفع فيني فلان، أو شفع فيني عبد القادر الجيلاني ولا غيره، يا عبد الله شوي من العقل، بس قليل قليل عقل، ليش ما تطلب من الله؟ المسألة كلها طلب، تطلب سيارة صغيرة قديمة، إذا جاء واحد قال اطلب السيارة التي تريد، ايش تطلب؟ اطلب الكذب يا شيخ، ولا لا؟ اطلب الرزميز ابو سعد، خلاص. هل ممكن واحد عاقل يقول انا اطلب هذه السيارة القديمة اللي مضربة من كل مكان؟ هذا خلاف العقل. فان كنت طالبا فاطلب ايش؟ ان تكون صاحب اليد العليا، لانه الشافع محسن صاحب يد ايش؟ عليا، والمشفوع فيه متصدق عليه صاحب اليد ايش؟ السفلى. والمسألة تطلب، ما دام انك تطلب فاطلب من الله تبارك وتعالى ان تكون شافعا يا شيخ. ننبه هؤلاء الصوفية والمرجئة، يا اخي انت تطلب من الله انك تكون ايش؟ من المشفوعين فيهم، اطلب ان تكون شافع. اليد العليا خير من اليد السفلى. اذا سألتم الله الجنة فاسألوه ايش؟ الشيخ الرضا بالدون ايش؟ دون وقلة، ليش ترضى بالدور؟ اطلب من الله عز وجل ان تكون شافعا تشفع لك في 50 في 60 واحد يوم القيامة، تمشي امامهم كالطاووس، انا اشفع لكم عند الله تبارك وتعالى. ها؟ هذا افضل ولا تنتظر يا فلان يا فلان تنتظر من ايش يشفعوا فيك؟ فان كنت يعني لابد طالبا، والا فالاصل الطلب من الله تبارك وتعالى، لكن اطلب ان تكون شافعا ولا تطلب ان تكون ايش. فنهدم بهذا كل ايش مذهب الصوفية. اما مذهب الخوارج المعتزلة فالادلة ايش يعني في الرد عليهم كثير. نعم. واما اهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في اهل الكبائر وشفاعة غيره. نعم. لكن لا يشفع احد، ما في شافع في الدنيا، ما في شافع حتى محمد عليه الصلاة والسلام. والادلة واضحة. ها؟ لا يشفع حتى محمد صلى الله عليه وسلم إلا بهذين القيدين. نعم. الأول يأذن الله عز وجل، يأذن لمن؟ للشافع، ثم يحد له حدا، يعني رضا الله سبحانه وتعالى عن الشافع وإعطاء هذه الكرامة والمنزل العظيم أن يكون شافعا متفضلا، وكذلك الله عز وجل يحد له حتى هذا الشافع لا يستطيع ان يشفع في من اراد ولمن اراد ومتى اراد، لا، وانما ذلك ايضا مقيد ب يعني تحديد من الله تبارك وتعالى لا اله الا هو. نعم. لكن لا يشفع احد حتى ياذن الله له ويحد له حدا. نعم. كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعه. نعم. انهم ياتون ادم ثم نوحا ثم ابراهيم ثم موسى ثم عيسى عليه السلام، فيقول لهم عيسى عليه السلام اذهبوا الى محمد فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأذهب فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، فيقول أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فأقول ربي أمتي فيحد لي حدا فأدخله الجنة ثم أنطلق فأسجد فيحد لي حدا. ذكر هذا ثلاث مرات. وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل، فإن الداعي تارة يقول بحق نبيه أو بحق فلان يقسم على الله بأحد من المخلوقات، فهذا محذوم من وجهين، أحدهما أنه أقسم بحق فلان كما قلنا هذا عندما عند الصوفية، وهذا سبحان الله يعني أذكر يعني قصة كان يذكرها دائما شيخ محمد حسن عبد القادر بعضكم تجاهل الكويت. ها؟ السودان أظن جاء بيتك أيضا ولا لا؟ أنا كنت في المدينة سمعت أنه جاء الكويت وأنه يعني أخذ جولة على المناطق في الكويت. هذا شيخ فاضل كبير في السن كان يعني على صلة قوية جدا بشيخ الشيخ عبد العزيز، نذكر لكم هذه القصة يعني اشحذ الانتباه. فهذا الشيخ سبحان الله كان يعني يشعر الجالس معه، يعني شوفوا احيانا الامور المعنوية صعب يفهمها الانسان، لكن سبحان الله بعض المواقف او بعض الاشخاص يعني الإخلاص حقيقة يتجسد بجلوسك مع هذا الإنسان، تشوف لك كأنك تشوف لي اسم إخلاص، يمكن الكلام ما يفهم لأنه الرجل مات رحمة الله عليه. فهذا الرجل كان الشيخ عبد العزيز يحبه كثيرا والله، ومثل ما قلت ما تجلس معه جلسة إلا تجد يعني سبحان الله انشرح في صدرك وكأنك تشوف بعينيك ترى ايش شيء اسمه الاخلاص والغيرة والحب لهذا الدين سبحان الله. وكان الشيخ عبد العزيز يعني وظفه وكيلا عنه في كافة الدول الافريقية، ما في نزاع بين يعني الجماعات الاسلامية ولا كذا الا الموفد الخاص للشيخ عبد العزيز هو هذا محمد حسن عبد القادر رحمة الله عليه رحمة واسعة من انصار السنة في السودان. فكان يحكي قصته مع والدته، قليل جدا البقاء والمكوث في السودان كله برا، وهو اللي جاب الطلاب من أدغال أفريقيا إلى الجامعة الإسلامية، يربط الناس دائما بالجامعة إيش؟ بالجامعة الإسلامية، وخلص مجرد ما يعطيهم ورقة الجامعة تقبلهم، له حظوة. الشاهد يقول استغل يعني مروري بين الدول الافريقية مثلا المدينة والرياض والمملكة اني انزل في السودان يوم او يومين. يقول على طول اتوجه من المطار الى والدتي لان والدتك باقي يا شيخ وكان عمره فوق 90 سنة. يقول والدتي باقي لكنها يقول الان هذا الحجم. فيقول والله امشي عندها طول الليل يقول ما انام يعني يقول اذا عندي ليلة او ليلتين ما انام يقول الليل ابقى معها اجلس عندها امسكها وكذا يقول ابكي عندها اقول يا امه صير من انصار السنة اترك الطرقية يعني عندها طريقة هي يعني صاحب الطريقة السودان معروف الطرق فيها ها؟ فيقول انا كنت اكثر من 60 سنة على هذه الطريقة الى ان هداني الله عز وجل الى التوحيد ها؟ فيقول ابكي عند امي ابكي عندها واتوسل يقول خلاص وافقيني ها؟ يعني اعرف التوحيد وقول كذا واترك الشيخ واترك الطريقة واترك كذا. يقول تقول يا محمد والله تقول انت وانت مسافر انا طول الليل ابكي كل ما اتذكرك ابكي اقول الله عز وجل راح يفرق بيني وبينك في الاخرة انا ادخل الجنة وانت ما عندك احد يدخلك الجنة. تقول ما اتذكر هذا الفراق بيني وبينك الا وابكي اقول انا خلاص بيدخلني الشيخ ها؟ قال كيف تدخل الجنة؟ تقول هكذا تقول لي يعني كيف راح تدخل الجنة؟ انت هكذا محمد بنفسك تدخل الجنة مستعيد يا ابني. اذا ما عندك شيخ يقول عندنا اعتقاد راسخ ما في ارتباط بشيخ ما يمكن. شوف سبحان الله الطرقية ماذا فعلوا بايش؟ بالاتباع بالغوغاء ها؟ اقنعوه ايمان جازم انه ما يمكن دخول الجنة الا ايش؟ مفتاحك لدخول الجنة شيخ طريقة. فتقول والله يقول انا ابكي انها تصير موحدة تترك هذه الشركية وهي تبكي يقول وتقول لي تقول والله يقول والله اتقطع ان المسكينة تبكي في فراقي انه خلاص فراق محمد اشوفه في الدنيا لكن في الاخرة مستحيل لان ما عنده حد يدخله وين يدخله الجنة. فتقول يا ابني ارجع. انا يقول اطلب منها ان تترك الطرق وهي تطلب مني اني ايش اني ارجع الى يعني الشرك وارجع الى الغرور وتعظيم الشيوخ سبحان الله. فهذه يعني يمكن البعض منكم احنا كلنا يعني اذا الانسان ما شاف الصوفية وما عرف الصوفية وما قرأ في الصوفية ما يستشعر هذه الكلمات حقيقة. عندهم الشفاعة وطلب الشفاعة ركن ثابت ها؟ مثل والله مثل النصارى لما تقرأ في تراث النصارى وتقرأ في عقائد النصارى يعني قضية صكوك الغفران هذه وقضية الارتباط بعيسى وأنه يغفر الذنوب تماما كما عند من؟ كما عند أصحاب الصرف صبحهم الله. يمكن أبو عبد الرحمن يعرف في هذه الأمور أيضا ها؟ ولا ما ربطكم ب الحمد لله نعم الطريقة أي واحدة أي أي تعرف هذه يعني هذا نصر للسلفية يعني صار عندهم الآن قناعة أن تعظيم الأشخاص بأعيانهم قضية شركية. فقالوا إحنا ما عاد نقول ارتبط بشخص ارتبط بإيش بمجلس مجلس شورى يعني ها هي نفسها لكن مثل الحزبية يعني مرتبط بشخص أو مرتبط بإيش بجماعة أو مرتبط بقيادة وهمية ما تعرفها ها؟ الجماعة نعم أحدهما أنه أقسم بغير الله تعالى والثاني هذه الإشكالات اللي فيها يعني نعم أيوه اعتقاده أن لأحد على الله لحظة يا شيخ نشوف إيش اقرأ مرة أخرى فإن الداعي تارة يقول أيوه هكذا أقول فإن الداعي تارة يقول بحق نبيه أيوة. أو بحق فلان يقسم على الله تعالى بأحد من مخلوقاته أيوة فهذا محذور من وجهين أيوة. أحدهما أنه أقسم بغير الله تعالى والثاني اعتقاده أن لأحد على الله تعالى حقا نعم. لا يجوز الحلف بغير الله تعالى وليس نعم. لأحد على الله تعالى حق إلا ما أحقه على نفسه سبحانه وقوله نعم. تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين نعم واضح ها نعم وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وهو رديفه يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله تعالى إذا فعلوا ذلك؟ نعم. قلت الله ورسوله أعلم. قال حقهم عليه أن لا يعذبه. فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق، لا أن العبد نفسه يستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق. نعم. فإن الله تعالى هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم، وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به. نعم. ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به. نعم. لأن السبب هو ما نصبه الله تعالى سببا، هو ما نصبه الله سببا. وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الماشي إلى الصلاة أسألك بحق من شاي هذا وبحق السائلين عليك. نعم. فهذا حق السائلين هو أوجبه على نفسه. نعم. فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبه. نعم. وللعب فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبه. نعم. يعني أعطاهم الحق. نعم. وللعابدين أن يثيبهم. نعم. ولقد أحسن القائل، لكن ضعيف ها؟ نعم. ولقد أحسن القائل ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله ورحموا فبفضله وهو الكريم الواسع. فإن قيل فأي فرق بين قول الداعي بحق السائلين عليك وبين قوله بحق السامع وبين قوله بحق نبيه أو نحو ذلك؟ نعم. فالجواب أن معنى قوله بحق السائلين عليك أنك وعدت السائلين بالإجابة. يعني قاعد يعني يبرر ويعني يسوغ الحديث، والحقيقة إحنا أريح نقول الحديث هذا إيش؟ ضعيف ابتهال. إيه، لكن يعني هذا الكلام لو أنه ثلاث فهكذا يقال. نعم. هذا شيء أوجبه الله عز وجل، هذا حق أثبته الله عز وجل، انتهى. نعم. أنك وعدت السائلين بالإجابة وأنا من جملة السائلين فأجب دعائي. نعم. بخلاف قوله بحق فلان، فإن فلانا وإن كان له حق على الله تعالى بوعده الصادق فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل. وفرق عظيم جدا أن تجعل الحق في طاعة جعلها الله، لأن الطاعات الأصل أنها سبب لإيش؟ للحقوق وإثبات الثواب. أما الأعيان والأشخاص هذا نقوله دائما ونكرر، يقول الله عز وجل ما جعل دينه مرتبطا بأحد من الأشخاص حتى الأنبياء عليه الصلاة والسلام. يعني الأمور ما ترتبط بإيش؟ بالأعيان، لكن ترتبط بالأعمال. نعم. ترتبط بالطاعات. نعم. هذه أسباب يعني نصبها الله سبحانه وتعالى لمغفرة. أما الأعيان فلا تتعلق بهم حقوق عند الله عز وجل. نعم. هذا مراده، اما باسماء الله او بافعالك انت في الطاعات، هذا جائز كله جائز. اما تتوسل بالاعيان هذا ممنوع ما ورد. نعم. فكانه يقول لكون فلان من عبادك الصالحين اجب دعائي. نعم. واي مناسبه في هذا واي ملازمه، وانما هذا من الاعتناء في الدعاء. الله قد قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين. نعم. وهذا ونحوه من الادعية المبتدعة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن احد من الائمة رضي الله عنهم. ما ينقل لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. نعم. وانما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتبها الجهال والطرقية. نعم. والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع. الله أكبر. أصل في العبادات إيش؟ السنة. العبادات. منع. تبع. وإن كان مراده الإقسام على الله تعالى بحق فلان فذلك محظور أيضا، لأن الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز. كيف على الخالق؟ نعم. قد قال صلى الله عليه وسلم المخلوق على المخلوق. نعم. بالمخلوق عموما ما يجوز، سواء على المخلوق ولا غيره. نعم. اكيد العبارة عندك عدها. فذلك محلول لأن الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، فكيف على الخالق؟ هكذا ما في تعليق تحت. ماشي. احنا عندنا اطلق من هذا. نعم. لأن الإقسام بالمخلوق لا يجوز، سواء تقسم يعني على شيء او تقسم على فلان او على شيء. نعم. القسم بالمخلوق لا يجوز. هذا عام وانت عندك فخص. وقد قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. نعم. ولهذا قال أبو حنيفة وصاحبه رضي الله عنهم يكره أبو يوسف ومحمد بن الحسن. نعم. يكره أبو أبي حنيفة يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك، حتى كره أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهم أن يقول الرجل اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك. نعم. ولم يكرهه أبو يوسف رحمه الله لما بلغه الأثر فيه. نعم. قلت أيضا إيش؟ إيش يقول تحت؟ موضوع. نعم. جو الحديث الموضوع بلا شك. وتارة يقول بجاه فلان عندك، أو يقول نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك. ومراده لأن فلانة عندك ذو جاه ذو وجاهة وشرف ومنزلة. الصرفية هؤلاء وأهل البدع دائما يريدون أن الشخص يتعلق إيش؟ الأشخاص بغير الله عز وجل. طبعا هذا فيه تضعيف من تعلق الإنسان بإيش؟ بالله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله. فأجب دعاءنا تماما كما عند من؟ عند المشركين سابقا. يقول لك يا أخي كيف؟ مباشرة تدعو إلى الله؟ لا يمكن إلا عن طريق إيش؟ عن طريق الصنع. ها؟ عن طريق أصحاب الجاه. أصحاب المنزلة، أصحاب الحظوة. نعم. فأجب دعانا وهذا أيضا محظور، فإنه لو كان هذا التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته. الله أكبر. يعني احتجاج عليهم لو كان، لأنه يقول لك لا يمكن، كان الصحابة وكان الناس يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته كما قال. احنا نقول كما قال يعني ابن العز رحمه الله، كان لو كان فعلا هذا اللي تقولون أن الناس يتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام يتوسلون به حتى بعد هل جاه النبي صلى الله عليه وسلم تغير أو يتأثر أو يختلف في حياته وبعد موته؟ الجاه والمنزل إيش؟ بل أنتم يا الصوفية تقولون أن الولي إذا مات يكون أقرب إلى الله تبارك وتعالى منه في حياته، لأن الحياة فيها شوائب، أما الموت انقطع عن جميع العلائق فصار الاتصال بالله عز وجل. هم يقولون هذا مذهبهم، أن الأولياء بعد موتهم أحظى بالكرامات وبالخوارق منه في حياتهم. إذا محمد صلى الله عليه وسلم لو كان الصحابة يفعلون ذلك، طيب ليه ما صاروا يفعلون بعد موته؟ وراح يجيب لهم الآن القصة. نعم. كما في الاستسقاء حديث عمر بن الخطاب ماذا قال؟ قال تعال يا عباس. طيب ايش تبي بالعباس؟ ليه ما تتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو وان كان ميتا؟ واضح الكلام؟ ليش يطلب من العباس؟ نعم. وانما كانوا يتوسلون في حياته صلى الله عليه وسلم بدعائه. نعم. دعائه نعم انقطع بعد الموت. نعم. يطلبون منه ان يدعو لهم وهم يؤمنون على دعائه صلى الله عليه وسلم كما في الاستسقاء وغيره. نعم. لما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا ليستسقون اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا. هذا حجته، كان أنا أتوسل بنبينا. شيخ بس شغل عقلك نتوسل بدعائي. تعال شوف كيف كانوا يتوسلون في الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو يدعو وهم ايش يؤمنوا. يا رسول الله حصل كذا، هلك المال وجاع العيال فادعوا الله ان يغيثنا، فهو يدعو وهم هذا توسله. لكن تعلقوا بايش؟ بهذه اللفظة، تعلقوا بهذه اللفظة. نعم. وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. وتعلقوا أيضا بحديث الشفاعة الطويل هذا، يقول لك يا أخي هذا الناس يوم القيامة جاءت وين؟ ها؟ يعني سبحان الله، يعني الظاهر انهم يعرفون لكن فقط باب التلبيس، والا لا حجة لهم، وما استدلالهم يعني في هم في واد، ولا استدلال في واد، والدليل في واد اخر، ولا استدلال في واد اخر. على الحديث شرط واستدلالهم بالحديث مرح. الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس يشفعون ويطلبون ممن يتوسلون بمن بآدم وبعدين إبراهيم بعدين نوح بعدين موسى بعدين عيسى. إذن يجوز الطلب من النبي عليه الصلاة والسلام. شايفين هذا لهم فيه استدلال؟ ها اللفظ ممكن ولا لا؟ اللفظ ايش؟ يشفعون يعني يسألون. ها هم ذهبوا يسألون آدم الشفاعة ثم يسألون الأنبياء فيقول لك نحن كذلك الآن اسأل محمد يا أخي. ايش الفرق بينه وبين ما جاء في هذا الحديث؟ ايش الفرق؟ الفرق انه بحاجة الى درة عصا عمر بن الخطاب تعطيه على ايش؟ على راسه 6 7 10 حتى يصحى من النوم. لما راحوا الى ادم وطلبوا من ادم نقول له يا البهيمة لما راحوا الى ادم وطلبوا ايش طلبوا من ادم؟ ليش ما جلسوا في مكانهم وقالوا اللهم او يا ادم اشفع لنا الى ربك؟ ليش تكلفوا ايش وذهبوا الى ادم؟ ادم قال لهم لا ما استطيع. ما يستطيع ايش؟ اذا ايش طلبوا من ادم؟ الدعاء. قالوا يا ادم نبيك تروح وين؟ عند الله عز وتطلب انت من الله سبحانه وتعالى ان اذا طلبوا ايش؟ دعاء ادم. ادم قال لهم لا روحوا اذهبوا الى ليه لما يذهبون؟ خليهم في مكانهم ويقولون ايش؟ يا نوح. كلام واضح. ثم ايضا جواب اخر يقول هنا يطلبون من الانبياء ما يستطيع الانبياء عليه. يعني يطلب منك انا يجوز الان اطلب منك انت رايح الى يا اخي ادعو الله عز وجل ان يشفي مريضك. يجوز ولا ما يجوز؟ طلبت منه اشياء الذي ايش يستطيعه وهو يسمعني. وكذلك الانبياء هناك ايش في المحشر يسمعونهم ينهبون الى ادم فادم يسمع. اما انت الان تطلب من محمد وبينك وبين محمد كم في حياة وموت وفي الاف الكيلومترات كيف تطلب من محمد عليه الصلاة والسلام؟ واضح الفرق؟ ولك تطلب وهو يسمعك يعني تستغيث وهو يسمع واستغاثتك وهو قادر على ان ايش ان يغيثك بالطلب من الله تبارك وتعالى. لا اله الا هو. في فرق ولا ما في فرق؟ ها لكن ما لا ينتبهون. نعم او لعلهم ينتبهون ها مثل الشيعة ولكنهم لا يقرون. نعم معناه في دعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله. نعم. ليس المراد أننا نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك. إن لو كان ذلك مرادا أيوه أي نعم معناه بدعائه هو ربه وشفاعته. نعم يعني يا عباس قم فادعوا الله لنا فاحنا توسلنا بدعاء العباس وطلبه وطلب العباس ممن؟ من ربه تبارك وتعالى. نعم ليس المراد ان نقسم عليك به او نسألك بجاهه نسألك عندك. نسألك او نسألك بجاهه عندك. لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم اعظم واعظم من جاه العباس. لا شك لا شك. نعم وتارة يقول باتباع لرسولك ومحبتي له وإيماني به ولسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي له. نعم. ونحو ذلك فهذا من أحسن ما يكون من الدعاء والتوسل والاستشفاع. ليه؟ هذا يجوز؟ نعم لأنه يتوسل الله بأعماله صالحة بإيمانه واتباعه. نعم فلفظ التوسل للشخص والتوجه به فيه إجمال غلط بسببه من لم يفهم معناه. نعم فأريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا وهذا في حياته يكون أو لكون الداعي محبا له. لا كيف كنت؟ لا باقي قليل خلنا ننتهي بس من ال نعم فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا وهذا في حياته يكون أو لكون الداعي محبا له في أمره مقتديا به وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته وإما بمحبة السائل واتباعه ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته فهذا الشارع هو الذي كرهوه وله عنه. كرهوه. فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام به. ومن الأول حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، فإن الصخرة انطبقت عليهم فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالصة، وكل واحد منهم يقول فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله تعالى ويتوجه به إليه ويسأله به، لأنه وعد أن يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. فالحاصل أن الشفاعة عند الله تعالى ليست كالشفاعة عند البشر، فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعه في الطلب، بمعنى أنه صار به شفعا فيه بعد أن كان وترا. فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعه في الطلب، شفعه هكذا، فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب. أيوة، شفعه في الطالب. يعني شنو شافع للطالب؟ الشفاعة تثنية، فصاحب الطلب هو الطالب، صحيح؟ وهذا يمشي معه في ايش؟ في طلب، في طلبه، كأنه ايش؟ يعني في طلب واحد، في طلب شيء واحد، نعم. فهو شافع للطالب بمعنى انه ايش؟ مثني، ثنى الطالب، كان الطالب واحد، صار الطالب الان كم؟ لكن واحد يطلبها لنفسه والاخر يطلبها ايش؟ لغيره، لكن في شفاعة في الطلب، هذا معناه، نعم. وكذلك في الطلب الموضوع نفسه، الموضوع المراد، كان اللي يطلبه كم؟ وعفر اللي يطلبه كم؟ نعم، بمعنى انه صار به شفع، يعني شفع الطالب في الطلب، نعم، والرجاء، وشفع المطلوب في ايش؟ في الفعل والتحقيق، نعم، تحقيق المطلوب، نعم، صار به شفعا فيه بعد أن كان وترا. نعم، فهو أيضا قد شفع المشفوع إليه، فبشفاعته صار فاعلا للمطلوب، فقد شفع الطالب والمطلوب به، والله تعالى واضح، يعني صار شفع لمن؟ للطالب، وصار شفع أيضا ليش؟ للمطلوب منه، لأنه المطلوب منه يراد منه ايش؟ تحقيق الفعل المعين، يعني ابو عبد الرحمن يحتاج الى ايش؟ الى مسألة معينة، مثل ايش؟ يقول له مسألة، بيشتري سيارة، يروح معه واحد عند ايش؟ صاحب، عند صاحب السيارة، فهو يريد تحقيق هذا الامر وهو حصول ايش؟ السيارة، واضح؟ صار شفع للطالب، هذا اللي يطلب السيارة، هو يطلب السيارة، وسعد مشى ايش؟ مشى معاه في الطلب، صار كم واحد اللي طالب الان؟ اثنين. المطلوب منه صاحب السيارة اللي يملك السيارة، يراد منه ايش؟ اعطاء السيارة لمن؟ لابي عبد الرحمن، وهذا ايضا يريد ان هذه السيارة تحقيقا تصل الى من؟ فصار شفع، يعني سعد الان هو شفع لمن؟ للطالب، واضح؟ وشفع للمطلوب منه، شفع للمشفوع فيه، وشفع للمشفوع عنده، واضحة؟ واضحة؟ طيب نمشي. والله تعالى وكل لا يشفعه أحد، هذا ليس كمثله شيء، واضح؟ هذا مراده، نعم. فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، نعم، فالأمر كله إليه، فلا شريك له بوجه. فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالى فقال له الله ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى واشفع تشفع، فيحد له حدا فيدخله من الجنة، فالأمر كله لله تعالى. فقال الله تعالى وإن الأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله. كله. قل إن الأمر كله. كله. كله لله. وقال تعالى ليس لك من الأمر شيء. وقال تعالى ألا له الخلق والأمر. فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا. عندك كتب عندك كله. ها؟ لا. ها؟ كتب عندك بالضمة. يا شيخ كله وين بالضمة الله ليش عليها ها كله من الأمر شككت أنا ثلاث مرات وأنت تعيد كله يعني إذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته الله أكبر كما قال صلى الله يعني الشفاعة هذه الله عز وجل أرادها إيش تكريم لمن لمحمد وتكريم للشافعي شوف الناس كم تعلقوا فيه وقعوا فيه سببها في ايش في الشرك سبحانك ربي نعم فقال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء نعم وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا املك لكم من الله من شيء يا صفية عمة رسول الله لا املك لك من الله من شيء نعم. يا عباس عم رسول الله لا املك لك من الله من شيء أيضا لا ألفين أحدكم يأتي يوم أحدكم أحدكم لا ألفين لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رقاب أو شاة لها يعار أو رقاع تخفق فيقول أغثني أغثني فأقول قد أبلغتك لا أملك لك من الله من شيء الله فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به لا أملك لكم من الله من شيء فقد ظنوا بغيره وإذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعة لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق فإنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع وهو الخالق لأفعال العباد فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر وأن الله خالق كل شيء. قال لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد من الله. أليس أعظم ما يتوسل به العبد توسل بأسماء الله سبحانه. قال أعظم. لا شك لأنه منه الإيمان. العمل الصالح هو إيمانك بالله تبارك وتعالى فمعرفتك ومعرفة الأسماء والصفات كلها متفرعة عن إيش عن إيمانك بالله تبارك وتعالى وهو العمل الصالح إيش كان سؤالك مهلي القاعدة احنا قلناها أقول أمس القاعدة ما هي يعني إيمانهم واعتقادهم بالوعيد يا شيخ إيمانهم واعتقادهم بأن من دخل النار إنه لا يخرج منها لأن من أدخله الله عز وجل النار فقد إيش إنك من تدخل النار فقد أخزيتها انتهى فالدخول دخول النار طبعا لا يستحقها عندهم إلا الكافر هذه القاعدة لأن الخزي وهذه الألفاظ يقولون ودخول النار لا يستحقه إلا من كان كافرا الأصل عندهم أن دخول النار لا يكون إلا لمن إيش كفر لذلك كفروا يعني على هذه القاعدة كفروا أصحاب إيش الكبائر يقول مدام دخلوا النار إذن لابد أن يكونوا إيش قد كفروا والسبب كفرهم ما نعرف سبب إلا الكبائر قال خلاص إذن الكبائر إيش مكفرات ما لم يتب العبد منها وما دام إنه كافر إذن إيش حقه الخلود فإذا كان يخرج معناه إيش الكبائر لا تكون مكفرات واضح وهذا مذهبهم المذهب كله ينهدم انهم عندهم الذنوب والكبائر هذه ايش كفر فاعلها ايش يكفر لذلك يدخل النار ويستحق الخلود في النار لكن يقولون ناره غير نار ايش الكافر، لكن كلهم وين في النار، لكن درجات، فدرجة صاحب الكبائر ما هي مثل درجة ايش الكافر، لكن عندهم الكبائر ها تكفير بالكبائر، تكفير عصاة المؤمنين بالكبائر، فلذلك عندهم اذا كان يدخل ويخرج كيف يخرج، يخرج بعدين وين يروح؟ والكبائر اللي مات عليها صارت ايش غير مكفرة، او انه كفر غير مخرج من الملة، والاثنين ينهدم ايش مذهب الخوارج، واضح ها؟ كيف كيف؟ أعد العبارة إيش؟ عند المعتزلة؟ نعم. أيوة. إيش مقصود فيها؟ فرق الشفاعة بهذا. مقصود من؟ مقصود المعتزلة؟ المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة. إيه لأن في أهل الجنة. وهذا مو كل المعتزلة حقيقة. يعني كثير جدا من المعتزلة وخاص عبد الجبار المعتزلي بين هذا. هذه أصل قصة الأشعري. انه تعرفون قصة الاثنين او الثلاث اخوة الذين يعني ماتوا، ان واحد منهم مات على الصلاح، واحد منهم مات قبل البلوغ، اللي مات على الصلاح في الدرجات العليا، راح اخوه قال له يا رب اريد ان الحق ايش القصة، ما تعرفونها؟ فالله عز وجل ماذا قال له؟ قال لا، هو عمل وانت لم تعمل، اذا معناها ايش؟ ما في انتقال، هو يبقى في الدرجة ايش الدون. هذا جمهور المعتزلة على هذا، جمهور المعتزلة على هذا، فالانتقال عندهم ما لأنه الأعمال هي التي إيش تستحق بها الثواب، يعني عندهم دخول الجنة أو المرتبة هذه يستحقها العبد على الله تبارك وتعالى وجوبا، وجوبا الثواب هذا حق واجب للعبد على الله تبارك وتعالى، لذلك لابد من تفاوت بين أصحاب الأعمال الكثيرة وأصحاب الأعمال القليلة، هذا مذهبهم، لكن لعل بعضهم يعني وافق أهل السنة في هذا، لأن الأدلة كثيرة فيها، يعني اللي وافق منهم اعتمادا على إيش؟ على الأدلة وعلى الحق الذرية بالآباء، وعلى الحق بهذا كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومثل ما طلب بعض المؤمنين طلب أن يكون مرافق للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، هذه أيضا بالشفاعة تكون، فهذه كلها لثبوت الأدلة، أما جمهور المعتزلة أو المذهب عدم إيش عدم الانتقال. نعم.